أتأمل رحمك الله كيف كانوا حريصين على العلم، وكانوا حريصين على السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا جلسوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تضع مجالسهم، بل سألوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للناس إذا جالسوا العلماء أو جالسوا طلبة العلم أو جلسوا في مجالس العلم أن يجعلوا الآخرة أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم وسؤلهم. فأسعد الناس من سأل عن المسألة فانتفع بها من سئل ومن سأل ومن سمع الجواب، فهذا بخير المنازل عند الله عز وجل. لأنك إذا سألت عن السنة وسألت عن الدين والشرع تسببت في نشر العلم، ولربما سمع هذا العلم وسمع الجواب الذي سألت عن مسألته من يبلغ خيره إلى أقصى المعمورة، فيكتب لك الأجر في جميع ذلك إن أخلصت لوجه الله. فالذي يسأل العلماء ويسأل طلبة العلم ويذاكرهم بالخير على خير، وهذا دليل على فضله ونبله. ينبغي المجالس أن تعمر بذكر الله، وأفضل ذكر الله ما فيه اشتغال بطلب العلم. ولذلك كان سلف الصالح رحمهم الله لا يضيعون مجالس العلماء بالمهاترات، وخليق بأهل العلم إذا جلسوا مع العامة أن يشغلوهم بالعلم النافع، وأن يكونوا حريصين على دعوتهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم، بدل الاشتغال في فضول الأحاديث وما لا خير فيه من أمور الدنيا. ولربما يشتغل في النكت والطرائف، لأن بعض الناس من السفلة والرعاع إذا جالس العلماء مازحهم وباسطهم وأضاع الوقت في مثل هذا. والله تعالى يقول عن دينه وشرعه إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فخليق بأهل العلم وطلبة العلم إذا جلسوا عامة الناس أن يبينوا هذا النور، وأن يدلوا الناس على السنن وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأمانة التي في الرقاب لا يبرأ صاحبها إلا بتبليغها وبرميها في أكناف الناس شاء أم أبى. فكل من تعلم علما فإنه مسؤول أمام الله عن نفع الغير به وعن دلالته إليه. وإذا جالسنا علماءنا وجلسنا مع مشائخنا خاصة في المجالس العامة حتى ولو أنهم لم يثيروا ذلك، نسألهم إذا كان المقام يعين على ذلك. وهذا هو حال السلف الصالح. المسألة الثانية، تأمل رحمك الله الوضوء الذي هو من أوضح الواضحات، ومع ذلك سأل هذا التابعي الجليل هذا الصحابي عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر كيف كان السلف الصالح يحرصون على السنة ولو كانت في الواضحات، بخلاف ما عليه الناس اليوم. فلو أن عالما أو خطيبا رقى المنبر فوصف للناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لقامت الدنيا وقعدت، وقالوا هذا يتحدث عن الوضوء وهذا يتحدث عن الحيض والنفاس والأمة والأمة، فاشتغلوا بكبار المسائل وضيعوا صغار المسائل التي هم عنها مسؤولون وبها مرتهنون وبين يدي الله موقوفون محاسبون مجزيون. فهذا هو العلم النافع. وإذا أراد الله بالأمة الخير رزقها الاشتغال بصغار المسائل قبل كبارها، فهذه من السنن التي ينبغي تعلمها وتعليمها. تجد الرجل يأتي ويسأل العالم عن دقائق المسائل في البنوك وفي المعاملات المالية التي والله لو عرضت على جهابذة أئمة السلف لاستمهل الواحد منهم الشهر والشهرين والثلاثة حتى ينظر فيها، فإذا بها ترسل فتاواها دون بصيرة وبعجلة من الناس. وهذا كله بسبب الاسترسال مع عامة الناس فيما يشتهون وفيما يهوون، مع أنهم يسألون عن هذه المسائل وهم مضيعون لأبسط الحقوق في صلاتهم وفي ركوعهم وفي سجودهم وفي أحكام الطهارة وفي أحكام الغسل من الجنابة. ولو سألت أحدهم كيف يغسل الميت لاحتار كيف يجيبك، مع أنه قد يبتلى بذلك في نفسه وفي أخيه وفي أبيه وفي قرابته. فهذه أمور ينبغي أن يعتنى بها، أن نسير على منهج السلف الصالح في إثارة العلم وتعليم الناس ما يحتاجونه من المسائل المهمة في العبادات، وأن نبدأ بالأهم فالأهم، لأن الأجر في ذلك عظيم. لو أنك خطبت خطبة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو ألقيت درسا، فوالله ما طبق أحد ما قلته إلا كان لك مثل أجر. ولو أن هذا الذي فعل ما قلته رآه شخص ففعل مثل ما فعل إلى يوم القيامة، فإن أجره وأجر من عمل بذلك إلى يوم القيامة في ميزان حسناتك. ولو أنك بينت السنة بقولك فبلغها إلى الغير كان لك أجرها وأجر من دعا إليها وعمل بها إلى يوم القيامة. إنك تسن السنة الحسنة، وما الذي جعل الشر ينتشر والخير ينحصر؟ لا حصر الله خيرا في الأمة. ما الذي جعل الأمر كذلك غير سكوت العلماء وتكلم الجهلاء أو تكلم العلماء فيما لا خير له في عامة الناس؟ إذا جلس العلماء لا يسمع منهم إلا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تعلمت العلم فوطن نفسك أن مكانك ومنزلتك أن تبين شرع الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاد معتقدا ظاهرا وباطنا متكلما عاملا، حتى إن الناس تتعلم منك السنن إذا رأتك. فهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه الإنسان تأسيا بهذا السلف الصالح. كانوا إذا جلسوا المجالس تعلموا السنة، وسأله عن الوضوء لم يقل له كيف أتوضأ، وقال له هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فنعم الرائي ونعم المرئي ونعم السائل ونعم المسؤول ونعم المسؤول عنه. وهكذا وإلا فلا، وما ضاعت الأمة إلا حينما اشتغلت بالفضول عن المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وظنت أن عزها وكرامتها في الاشتغال بالدنيا وحظوظها. والله يقول وهو أصدق القائلين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فمن أراد العزة والكرامة والذكر فليرفع رأسه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليرفع رأسه وهو أب يعلم أولاده فيناديهم واحدا واحدا ويقول له كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فيجلس في بيته ويبدأ ببيته، فإذا بأبنائه كلهم حافظون لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حافظون لغسله من الجنابة، حافظون لصفة صلاته بأبي وأمي. إن لم تفعل ذلك فقد ضيعت وضيعت، وخاب الإنسان وخسر إن لم يتنافس مع المتنافسين ويتسابق مع المتسابقين في بيان شرع رب العالمين. ما خلقنا للدنيا ولا خلقنا للعبث، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا عبادة إلا باتباع واتساء واقتداء بأبي وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فمن الآن يوطن الإنسان نفسه على هذا الأصل العظيم في نفسه ومع أبنائه وبناته. إن من الناس من أحيى السنة في نفسه وأحياها في أهله وولده وزوجه، حتى إذا كفن في كفنه وأوسد في لحظه خلف وراءه أمة صالحة إذا دعت له بخير استجاب الله دعاءها. وهل الخيرية إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع آثاره وتتبع ما كان عليه من هديه الكامل صلوات الله وسلامه عليه، خاصة في أمور العبادة وأمور الطاعة والقربة؟ هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ يسأله عن دين رأته عيناه وأبصرته عيناه ووعاه قلبه، فسأله عن هذه السنة. فمن حفظ هذه السنة وحفظ صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليمها للغير، كما حرص هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على تعليمها للأمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.